موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في القاعدة الأولى، الأعمال بنياتها وبعض المسائل الفرعية المتعلقة بها. يقول: وهنا مبحث متعلق بالنية وهو مبطلات النية. يقول: النية يبطلها قطعها، فمن صلى في أثناء الصلاة قطع نيته فحينئذ تبطل نيته ولا تصح صلاته، سواء كان هذا الإبطال مأذون له فيه أو غير مأذون. ولذلك الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. العلماء اختلفوا هنا، هو سيبطل أو يتحلل من صلاته بالتسليم أم لا؟ في اتفاق أنه سيتحلل من صلاته بقطع النية، بنية الخروج من الصلاة. لكن بعضهم قال لا حاجة هنا للتسليم، والبعض قال ان كما ان الصلاة تامة يسلم العبد منها ناويا انهاء صلاته فبيتزامن هذا مع ذاك كذا في هذه الصلاة. طيب لو قطع صلاته لأمر غير مأذون له، يبقى هنا هيقطع صلاته لضرورة، انقاذ حياة مع معصوم او انقاذ مال حريق نشب في شيء أو نحو ذلك، أو مثلا للخطاب الشرعي، أنه الخطاب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، ده خطاب شرعي ثابت ومستقر. لكن المكلف يخاطب به فعليا بقى هو في مسجد ويصلي نافلة ويقوم المؤذن يقام للصلاة، يبقى هنا استقر الخطاب فعليا أنه ملتزم، جاء هذا الخطاب أو يبقى سيقطع صلاته. يبقى ده قطع للصلاة مأذون له فيه أو مأمور به، وممكن أنه يقطع صلاته لشيء أقل من هذا، لحاجة مثلا، وده غير مأذون فيه لقوله تعالى: ولو تطلوا أعمالكم. ولكن من حيثية أنها بطلت طالما انه قطع النية. وبالنسبة للصلاة بالذات، لان لها فعل يتحلل به منها، الصلاة التي قطعت قبل تمامها في خلاف حيسلم ولا لا، لكن على الاقل هو حصل قطع الصلاة بالنية. طبعا امر الصيام مثلا الامر فيه اوضح، يعني هنا ده المبحث ده بنحتاجه فين؟ العبادات المركبة من جزئيات أو بيطول وقتها، زي الصلاة زي الصيام، إن هو نوى ودخل في العبادة والعبادة تبقى صحيحة إما إلى أن ينتهي وقتها أو يتحلل منها أو إنه بيقطعها. فكذا في الحج كل ده بيبقى، وكل مسألة بيبقى في قطع مأذون فيه، قطع مأمور به، قطع غير مأذون فيه ولا مأمور به، وبيبقى له يعني ساعتها حكم برضو كل مسألة. إذا قطع الحج مثلا، أشهر مسائل لها إن هو إيه، يعني لأن الحج والعمرة إما يعني بتكون حجة الإسلام، وإما حتى لو مش حجة الإسلام فالحج والعمرة المستحبين يجبان بالشروع فيهما لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. كل دي فروع فقهية بقى تدرس في موطنها، لكن اللي بيعنينا هنا النية يبطلها قطعها، إذا بطلت النية يبطل العمل بلا شك. يقول: ومما يبطل النية أيضا التردد فيها، لأن غير الجازم النية عزم، التردد أحد الأمور التي تنافي العزم، زي ما نقول الإيمان يقين، التكذيب ضده، وكذا الشك ضده. لابد أن يكون عنده يقين بصدق الدين. هنا في النية لابد يكون عنده جزم، التردد ينافي الجزم. فمما يبطل النية أيضا التردد فيها، لأن غير الجازم لم تتحقق عنده نية صحيحة. إلا أن الفقهاء قد استثنوا عددا من المسائل وقع التردد فيها نتيجة لعسر الجزم بالمنو. هو هنا الفقهاء البعض تشدد في المسائل دي والبعض تسامح، والأقرب هو التسامح فيها اللي هو إيه؟ الجزم صعب. يعني مثلا لما نقول إنه لو مش قادر يحسب بدقة زكاة عروض التجارة فأخرج ما غلب على ظني أنه يفوق، أو ما يكون مستوفقا منه أنه يفوق القدر الواجب. ما بيقول أنا لو جلبت البضاعة دي يعني مستحيل تجيب الايه توصل مليون بأي طريقة بأي صورة من الصور، هعتبرها مليون وخرج، ويبقى أنا كده أخرجت الواجب جزما وما ذات فهو صدق. عارف خالد يقول طيب اذا انت يعني فين الجزم في النية؟ احنا عايزين نية، نية العبادة مبدئيا ونية الفرضية، دي زكاة مش صدقة مستحبة. الجمهور في هذه المسائل بيتسامحوا ويقولوا احنا الجزم حصل لما هو بيخرج، هو عبادة مش مبني اجزائها على بعض زي مثلا الصلاة، لا دي عبادة يعني مالية، فمعنى المعاملات او فيها شبه من المعاد في هذا الجانب، اللي هو حصل له الجزم بالمجموع على بعض، قال انا اخرج قدر جزء منه غير معين غير محدد بدقة مستحب، الا اني اوقن انه ان الواجب قد اخرجته. هذا الجزم في عبادة مالية كهذه يجزئ ان هو كده نوى انه قد اخرج الفريضة كاملة وانه بيتمها بنافلة من جنسها. طيب مثال تاني بيبقى انه يعني افتكر ان اليوم الفلاني هو كان في سفر، كان في كذا، زي الانسان ساعات يبقى في مواقف يحصل له فيها نوع من عدم التركيز. المهم هو بعد فترة افتكر اليوم الفلاني ده فاتته صلاة ما ومش قادر يفتكر ايه هي، فقالوا له صلي 5 فروض. انت متأكد انها صلاة من اليوم والليلة؟ لو صليت الخمسة كلهم تبقى أكيد صليت من ضمنهم هذه الصلاة. طيب معنى هو بيصلي الصبح مش جازم بالفرضية لأنه مش متأكد إن هي دي اللي كان نسيها. طيب هو بيصلي الظهر مش جازم بالفرضية، وهو بيصلي العصر وهكذا المغرب والعشاء. قالوا ما هو هنا إحنا خطبناه بأن يجزم أنه قد أدى الواجب اللي عليه بأداء مجموعة من العبادات، وإن كان غير جازم في كل منها بأنها الفريضة، لأنه عجز مش قادر يفتكر، عجز عن أنه هو يصلي الصلاة المتروكة بعينها بنية جازمة. يبقى هنا نقلنا الجزم من الجزم في العبادة بعينها إلى أنه بيؤدي مجموعة عبادات كل غرض منهم أنه هو كذا يتأكد أنه قد أدى الواجب الذي عليه. ودي نماذج بعض الفقهاء قال لا هي النية الجزم. طب وبعدين مثلا يبقى في عسر جديد جدا في حساب الزكاة مع أنه غاية ما هنالك أنه سيزيد فيها شيء من جنسها وناوي ان هو كده ادى الفرض والزيادة، وقلنا ان الزكاة فيها جزء من اجزاء او فيها شبه من المعاملات، شبهها بالعبادات انها محتاجة النية، فمبدأ النية. بس نيجي بقى في المقدار ممكن الحقها بالمعاملات اول، ده عندي مسائل فيها ايضا. حتى العبادات لو هو مش متأكد يبقى وسيتأكد بأن يصلي هذا المجموع من الصلوات اجمالا انه واتقوا الله ما استطعتم. فساعات نعجز عن الجزم المحدد تماما، لكن على الاقل يبقى جازم بانه قد فعل الواجب عليه. يقول وقد استثنوا عددا من المسائل وقع التردد فيها نتيجة لعسر الجزم بالمنوي. بيقول له ماشي انت يعني يمكن هذا. ومثلوا لذلك بمن نسي صلاة من صلوات احد الايام، فان من نسي صلاة من صلوات الامس ولا يدري اي الصلوات هي التي نسيها قالوا يشرع له ان يصلي خمس صلوات. طبعا لو هو متردد هيك الظهر والعصر هيصلي الظهر والعصر بس، وبرضه هيبقى متردد في كل واحده منهم، لكن بمجموعهما حصل الجزم ان هو ايه صلى التي علم. قال صلى جميع صلوات الامس اللي يخرج من الواجب بيصلي، مع انه يتردد في كل صلاه من هذه الصلاه، هل هي فرض ام هي نفل؟ فهذا التردد اغتفر لمشقه مراعاه الجزم. ومما يبطل النيه ايضا يبقى اول حاجه قطعها او التردد فيه، قطعها ان هو ينوي انه الان لا يؤدي العباده، قطعها او التردد فيها. وقلنا التردد مثلا كل الانسان ينوي المسافر مثلا انه اذا احتاج للرخصه فسوف ياخذ بها، ده لا ينفي الجزم في النية يعني. وفي فرق بين التردد وبين انه يبقى عارف ان عنده رخصة اذا احتاجها اخذ بها. ولذلك احنا بنقول ان المسافر لا يجوز ان يأخذ رخص السفر الا اذا شرع في السفر وغادر البيوت. البعض بيقول اذا رحلت له الراحلة. المهم في نقطة معينة كل فقيه بيعتبرها الآن سمي ايه مسافرا، اللي بنميل اليه واللي غالبا انتوا درستوه في مع الشيخ ياسر انه اذا غادر البيوت. يبقى الشخص اللي في رمضان في بلده وناوي يسافر بكرة ده يتصحر وينوي الصوم، لانه لا يدري ماذا يكون في غد. يبقى في شبورة يقفل الطرق، يبقى في كذا يبقى في كذا، هو يتسحر وينوي الصيام. حتى لو هو ناوي ياخد برخصه ده بس مش تردد، هو جازم بانه صائم. ولكن يقول انه اذا سافر دي اول حاجه الاول، يبقى مسافر واحتاج للرخصه فحينئذ يجوز له ان فدم يبقى ينوي الصيام ويصبح ممسكا. ولما ياتي للنقطه التي افتي بناء على مذهبه ان هو فيها مسافر واحوطها ان يغادر البيوت، يعني يغادر البيوت لو هو يعني هو مشواره كله على بعضه رايح مثلا يتنزه في اطراف المدينه اللي هو فيها، ما كانش هيبقى ده سفر. لكن هو ناوي سفر، فأول ما يغادر البيوت يبتدي يفطر. لكن ودي برضو ايه مسألة مهمة، في فرق. مش يبقى أنا لما أوصل مسافة أسمى فيها مسافر، لا أنا نويت السفر بقيت مسافر. إمتى أبقى مسافر؟ لما غادر البيوت. الشخص اللي خارج من البلد بتاعته رايح لأطراف البلدة لن يسمى مسافر، فيوصل المكان ده ملوش رخص السفر. بينما الذي قرر ان يسافر وخلاص وشرع في السفر يبقى اذا مثلا بيبقى في المواقف مثلا المواصلات بين المحافظات في معظم البلاد بتبقى خارج الكتلة السكنية. لو انا رايح هناك مش هركب مواصلة داخلية تاني، بغير المكان اللي ما فيش عندي مواصلة مباشرة بين منطقتين، فبروح الموقف المركزي ده ارجع منه جوه البلد تاني. لما في رمضان مش هبقى اسمي مسافر. وسائق اللي شغلته سائق من الفتاوى الشاذة اللي يقولوا يعتبروه في حكم المسافر، لا ليس في حكم المسافر، هو طول اليوم بينتقل داخل حدود بلد، اللي هو السواق السائق اللي داخل البلد حتى لو طول اليوم راكب المركبة. طيب يبقى ده ليس مسافر. لكن لو واحد مسافر إلى بلد أخرى ووصل إلى موقف السيارات ده اللي هو خارج الكتلة السكنية، من هذه اللحظة بقى مسافر، بقى حكم شرعا مسافر، ويقدر إذا كان صايم هو بقى كان بيت من بالليل مبيت النية وممسك، وصل هنا ياخد قرار بقى محتاج يفطر، من حقه طالما بقى اسمه مسافر أن ينوي الفطر ويتناول المفطرات إذا أرد، ومن حقه طبعا يمسك دينه. يقول: ومما يبطل النية الانتقال بالنية لما هو أعلى منها. يعني أنا عندي عبادة مكونة من أجزاء أو متصلة في زمن زي ما لما فالأصل أنها تبقى بنية واحدة، وفي بعض العلماء بيقولوا كده على فكرة، بدأ الصلاة نافلة تفضل نافلة، بدأها فريضة تفضل فريضة، لو غير من هذا أو من ذاك تبطل. لكن الجمهور بيقولوا لا، لو هو بدأها فريضة وبدا له أن ينقلها نافلة، طبعا لازم يكون في مبرر شرعي، وأشهر مثال أنه يكون دخل المسجد متأخر، الجماعة انصرفت هيصلي منفرد، بدأ الصلاة منفرد، نوى صلاة الظهر منفردا، وبعدين جه جماعة متأخرين برضو وصلوا جماعة، يقول هو يقدر يقلبها نفل ويسلم منها، يتجوز فيها ويسلم منها ويلحق بهم يصلي معه. المهم هو بيقولوا ممكن يقلب من فرض لنفل. ليه؟ أقوله في النهاية لما يكون هو صلى جزء بنية الفرضية وجزء بنية النفل واعتبرها كلها على بعضها نفل، يبقى أنا جزء الفرض ده يشمل النفل وزيادة، يبقى ما فيش مشكلة. لكن انه يبقى أدى جزء بنية النفل وبعدين عايز يخلي الصلاة على بعضها، لأن هي الصلاة مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم، يريد أن يعتبرها فرضا، مش هينفع، لأنه أدى جزء منها بنية أدنى من المطلوب. قالوا لو هو قلبها من فرض النفل يبقى بقى في جزء أعلى من المطلوب، وده الجمهور على هذا، إنه يمكن أن يبني إنه يقلب النية من فرض إلى نفل، على الذي يكون لهذا مبرر، لكن ما ينفعش يقلب من نفل إلى فرض. طبعا عرفنا إن أو تعرضنا قبل كده إلى إن الصيام جت فيه رخصة إن أنا أبني نفل على مباح، واتفقنا أحد الفخاخ في دراسة علم القواعد على شرفه وفضله إن حد يقول الحقيقة بعد ما يدرس القاعدة يقول والحديث الفلاني على خلاف القاعدة فيرد. والإمام ابن القيم رحمه الله بين لنا قال كل حديث أصل بذاته، ما ينفعش تاخد من حديث تاني ولا حتى من مجموعة أحاديث تستخرج قاعدة ترد بها إيه حديث، لا قول إن الصيام وردت فيه الرخصة، الأصل عندنا النية والنية هي الجزم وكل الكلام ده، نقول سعة من الله عز وجل وتوسعة إنه جات الرخصة. إيه الرخصة ديت؟ إنه الإنسان يبقى ممسك بلا نية، لكن إمساك الصيام إمساك بنية. طيب لو إن الإنسان تناول المفطرات وقال أنا عايز من الظهر أصوم، لما أصوم الظهر المغرب وهو لسه فاطر لسه متناول الطعام يعني أنا مفطر كده، هو غير هيئة العبادة. يعني الإنسان عشان يشعر يكون الصوم يؤدي غرضه ويهذب الشهوة، الشرع جعله من الفجر المغرب، فمش هينفع، او الشرع لم يأذن ان اقول امسك اصوم نص يوم. فالامساك من الفجر للمغرب شرط لم يأتي له اي استثناء. لكن اللي جاله الاستثناء ايه؟ ان هو يبقى ممسك من الفجر للمغرب. جزء من هذا الامساك كان امساكا طبيعيا والنية تطرأ عليه، فكده هو لما يجي الظهر ويقول انا نويت اصوم بيشعر بما يشعر به الصائم من مكابدة الايه؟ الجوع والعطش، بيدع طعامه وشهوته من اجل الله عز وجل، فيحصل له فوائد الصيام، فالشرع اذن في هذا. ده ورد في الحديث يعني ايه في مثلا كان يصبح فيقول هل عندكم شيء؟ يقولون لا، فيقول اني صائم، وما ما بيتش النية من الليل، وكمان جزء من اليوم مر وهو ممسك بغير نية، ثم ينشئ النية ايه؟ يبقى هنا بقى عندي امساك بغير نية مطلقا، امساك مباح، ثم نضيف اليه امساك ايه؟ بنية النفل. طب ليه مش الفرض؟ لان هي دي وردت في النفل، وهي على خلاف هي دي بقى اللي اقول ايه، انا عندي الاصل انه لا، ان لابد للعبادة من نية، ولابد ما من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، يبقى دي مع انها فعل، بس فعل ورد في النفل، يبقى اقصره على النفل، لان يبقى ان الفرض وارد الاصل في ايه؟ لا صيام لمن لم يبت لم يبيت الايه؟ الصيام من الليل. طيب بعض قالوا لا، وفي كمان حاجه ايه هي؟ قال هو صحيح الحديث ما قالش ان لم يضع لنا حدا لغايه امتى ممكن اعمل كده. يعني انت ممسك امساك طبيعي بغير نيه، لغايه امتى ممكن تبني عليه امساكا بنيه؟ فعظم قال ما هو لو قلنا اكتر من الظهر بقى كده فين معنى العبادة؟ يعني هيجي هو لسبب او لاخر كان غير متاح له طعام وشرب لغاية قبل المغرب بساعة بساعتين، العصر قالوا لا، يعني هو كده معظم الحكم للاغلب، معظم اليوم مر وهو لم يكن مستحضر النية. فبعض العلماء وضعوا حد، قالوا حد يعني في درجة من اعمال العقل، وان كان هو اعمال غير مذموم لانه ليس في مصادمة النص، وانما في محاولة فهمي، لان ده فعل والفعل بيتطلق الى الاحتمال. قالوا خلاص هو يعني مثلا فعلوا اصبح قال هل عندكم شيء؟ قالوا لا، فقال اني صائم. قالوا ونفترض بقى مسألة اللي هي مش منصوص عليها، انه طب لو هو كان وصل الى الظهر دون ان يطعم، وبعدين سأل السؤال يا ترى كان ممكن يبني عليه الصيام؟ قالوا لا، لا نرى هذا، لان هيبقى معظم اليوم مر، والاجود والاقرب للدليل هو احنا الضابط نحطه فين بقى؟ نحطه انه يبقى عارف ان الثواب هيبتدي من ساعة اني هو كده كده بيجد ألم الجوع والعطش، حتى لو قلنا لغاية قبل المغرب بدقائق، الوقت اللي يطرأ على ذهنه أن يدعو أجعل هذا الإمساك تقربا، هو جعل هذا الإمساك تقربا لما معنى إيه؟ إنه حتى لو لقى بقى الطعام والشراب مش إيه؟ مش هياكل خلاص، وهي والله عز وجل يعني يكرم عباده بتيسير المستحبات ليزداد ثوابهم وتزداد طاعتهم، فهي نوع من الصدقة من الله تبارك وتعالى على العباد. يبقى الأولى بدل ما نقول ان دي لها حد ونجعل هذا الحد اجتهادي، ممكن حد يقول لك طب ما الى الضحى، والتاني يقول طب ما الى العصر طولها شوية بلاش الظهر، ويبقى هتبقى ولا واحدة من دول عليها دليل، الا مسألة ازاي يعني يبقى الراجل ادى نص اليوم او معظم اليوم وهو ممسك امساك طبيعي، وبعدين نعد ونقول لا، احنا المخرج نقول ان العبادة والثواب يحتسب من ساعة نيته، ويبقى يظل الأمر على ما هو عليه من سعة لتيسير أبواب النوافل. لكن هذا الفهم من ثمراته انه خد بالك بقى الايام السنن الرواتب في الصيام، صوم عاشوراء يكفر سنه ماضيه، صوم عرفه يكفر ايه سنه ماضيه، عايز ثوابها، عايز هذا الثواب يبقى تصوم اليوم كله. واحنا اتفقنا بناء امساك بنيه على امساك بغير نيه ما بقاش ايه يوم كامل. يبقى هذه السنن الرواتب من أراد فضلها كاملا يبيت النية من الليل كالفريضة. طب هو ما كانش واخد باله، كان مرهق وقرر يفوت هذا الفضل أو يعني، ثم أصبح فوجد نشاطا يمسك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في قرى الأنصار صبيحة يوم عاشوراء من كان ممسكا فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك بقية يوم. كان ده مش يعني مش مسألتنا دي يعني، لكن الشاهد انه هنا يعني اقصد ان العناية بإدراك ما يمكن إدراكه، ده كان مسألة الانتقال في التشريع ما بين ان عاشوراء مستحب فرض الى ان هو ايه مستحب. لكن اللي يعني اللي ناخذه منه انه هذه الايام قدر الامكان يدرك الانسان منها يعني ما يمكن ان يدركه من فضله. وبالتالي برضو الايام دي اللي ما بيتش النيه من الليل ذاهلا او ناسيا او يعني، واصبح وهو ما زال ممسك ينوي لكن ويترك امر الثواب لله عز وجل، ما خلاص هو ده المتاح قدامه. احيان كتير برضو بتيجي اسئله في الثواب وبنقول الامر فيها قليل الفائده جدا، بتسال ليه؟ وانا لو قلت انا ما كنتش عارف ان ده يوم عرفه او خلينا يوم عاشوراء صعب عرفه، يعني انا ما كنتش عارف ان ده يوم عاشوراء وصبحت لسه ما اكلتش وعرفت ان هو عاشوراء، انو الصيام؟ طب الثواب بقى يا ترى هاخد ثواب اليوم كامل؟ انت بتسال ليه؟ ده لا ينبني عليه عمل. احنا في اللي ينبني عليه عمل اتعلمناه ان انا من الاول عرفت ان بكره عاشوراء يبقى لازم ابيت النيه من الليل. طب انا بحكي ظرف واقع خلاص بقى قدامي والخيار الذي امامك ان تنوي. طب الثواب اخباره ايه؟ فيما السؤال، انت بتسال ليه؟ واللي هيجاوب يجتهد عشان ايه؟ يعني كما قال الامام القيم رحمه الله: اعلموا ايها المفتون انكم توقعون عن الله حلاله وحرام. يعني نقول دي مباح، بتقول هذا ما يغلب على ظننا انه حكم الله في المساله. طب ده محرم، طب ده يجوز، طب دي طب ليه؟ اذا كان انا قدامي خيار واحد اعمله، حد يقول لك طب انا توضأت واتيت الجمعه ثم انتقد وضوئي، الحكم الفقهي تقوم تتوضا وترجع الى الصلاه. طب الثواب اخباره ايه؟ ايوه السؤال ده ما محله من الاعراب. هو انت قدامك خيار اخر؟ هو الانسان اللي انتقد وضوءه ده يعني كان هناك تكليف يتعلق بهذا؟ نقول له ما انتقدش ده. طبعا في تكليف يتعلق بهذا برضو، اللي هو ايه؟ انه يعني يستعد للجمعه استعداد جيد، يقضي حاجته ويحسن وضوءه، حيث يغلب على ظنه انه هيروح ينتفع بالجمعه. خلاص راح فعليا وانتقد وضوءه، خلاص الجزء الفقهي اللي يهمنا اقول لك اخرج اتوضى وارجع الى الصلاه. جزء الثواب ولو في خيارات نقعد نتكلم ايها افضل، لكن ده هنا في شيء ملزم وحيد اللي هتعرف تعمله. دع بقى امر الثواب لله عز وجل، لعل يعني العبد يكون وقع في هذه المشكله والله عز وجل يعلم منه حرصه على الطاعه وياخذ ثواب اكثر من الذي لم يقع في هذه المشكله. لكن فإذا هنا نقول اللي استفدناه من هذا أيضا في مسألة الصيام اللي هو ممكن أنوي النافلة في منطقة في أثناء اليوم لمن كان ممسكا، إنه أنا هنا ببني إمساك بغير نية على إمساك بنية طبعا نافلة، لأن هي دي اللي ورد فيها الدليل، ولأن الفريضة ورد فيها دليل لم يخدش منه لا يبد أن يبيت النية من الليل، وقلنا ونلحق بها أيضا السنن الرواتب لو عايزين ثوابها كامل. طبعا بقي مسألة تعرضنا لها أو يعني جت في ثنايا الكلام عدة مرات، وهي مسألة التشريك في النية، نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أذن المغرب ثم الصلاة ودرس العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.